بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان هذا آخر ما أخذناه في المجلس السابق، وأخذناه على شيء من الاستعجال لضيق الوقت، عند قوله: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. الزكاة كما ذكرنا بالأمس، الأصل أنها تصرف على فقراء البلد، تصرف على فقراء البلد. وإذا قال المؤلف: ولا يجوز نقلها، أي نقلها عن البلد الذي فيه المال المزكى، مال الغني، فالغني يصرف زكاته في فقراء بلده، هذا هو الأصل. ولذا المذهب قالوا: لا يجوز نقلها، لا يجوز نقلها. ودليلهم في هذا حديث كما قلنا ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره، قال: وأخبرهم أو أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. فهذا يدل، قالوا، يدل على أنه لا يجوز نقل هذه الزكاة، إضافة إلى أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على هذا الفعل وعلى هذا العمل، فجاء ما يدل عليه عن معاذ رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، وبينهما قصة يرويها أهل الحديث، فرواها أبو عبيد في كتابه الأموال، وإن كان سندها يعني قد يكون فيه شيء من الانقطاع، لكن لها يعني ما يدل على أصل القصة. فمعاذ رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، أو ذهب إلى اليمن قاضيا وواليا عليهم، فكان يبعث بالزكاة، والزكاة التي يبعثها هذه كما قال أهل العلم الفائض من الزكاة، لأن بعض الناس قد يقول، نقرأ في السير أن الزكوات كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزكوات قالوا هي الفائض وليست هي زكاة أهل البلد كلها، وإنما بعد أن يفرقها الوالي في البلد ينقل الفائض إلى الإمام الأكبر، إلى الحاكم، لينظر في تفريقها في بقية البلدان أو على من يستحقها. فهذا الذي ينقل هو الفائض. ولذا معاذ لما ولي عمر رضي الله عنه أبقاه على ولايته، أبقاه على ولايته، ففي العام الأول بعث له بثلث الزكاة، فأرسل له عمر رضي الله عنه، هذا الحديث كما قلنا يعني رواه أبو عبيد من طريق عمرو بن شعيب أن معاذا قال كذا، وعمرو بن شعيب طبعا لم يدرك معاذ، عمرو بن شعيب توفي عام 118 ومعاذ في عام 18، بينهما 100 سنة بينهما يعني في الوفاة بين الوفاتين. فالمقصود أن قال: لم أبعثك جابيا ولا لتجلب الجزية على الناس، يعني لا تأخذ من الناس أموالهم وتأتي بها إلي. فقال له معاذ، بيّن له أن هذا فائض، وأني لو وجدت من يأخذها ما بعثت بها إليك. ثم في العام الذي بعده بعث بنصف الزكاة، فقال له عمر مثل ما قال، فرد عليه بمثل ما رد، لو وجدت من يأخذها ما بعثت بها إليك. ثم في العام الذي بعده جاء بالزكاة كلها، فقال له عمر كذلك، فرد عليه، لو وجدت من يأخذها ما بعثت بها إليك، يعني ما وجد من يأخذ الزكاة، اغتنى الناس في البلد التي هو فيها، والبلد التي هو فيها هي بلدة أو بلد الجند، والجند هذه ولاية في اليمن قريبة من صنعاء، تبعد عنها 58 فرسخا كما قال ياقوت الحموي. والجند هذه إحدى أو هي أكبر الولايات في اليمن، وقالوا في القديم ولايات اليمن في الإسلام ثلاث، أولها وأكبرها الجند ومخاليفها، المخلاف المدن التي تتبعها، ثم صنعاء وهي أوسطها تأتي بعدها في الكبر ومخاليفها، ثم حضرموت ومخاليفها، ثلاث ولايات هذه اليمن التي يطلق عليها قديما اليمن وولاياتها. فمعاذ كان في أكبرها في الجند، هكذا بالفتح الجند، وذلك يخطب بعض الناس ينطقها الجند، الجند قالوا هو جبل في اليمن، لكن الجند هذه ولاية كبيرة نسبة إلى يعني رجل اسمه الجند ابن كذا ابن شهران أو كذا، نسيت الاسم. القصد من هذا أن معاذ رضي الله عنه يبعث بالفائض، يبعث بالفائض، وإلا الأصل أنه يفرقها في أهل البلد، في أهل البلد. ولذا المذهب قالوا لا يجوز نقلها، لأن الصحابة على هذا الأمر ما كانوا ينقلون الزكاة إلا ما فاض منها. قال ولا يجوز نقلها، حدود عدم الجواز، قال إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذن ما دون قصر الصلاة يجوز، والأصل والأفضل هو أن تفرق في ذات البلد. طيب نقلها إلى ما دون مسافة قصر، إلى مدن أخرى دون مسافة قصر، المذهب على الجواز، والمسألة فيها خلاف، هناك من قال بالمنع أيضا، لكن المذهب على الجواز، المذهب على الجواز، وإن كان هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. فالأولى أن تنقل، أن تبعث في البلد نفسه، في بلد الغني، في بلد المال الذي أخذت منه الزكاة. فإذا نقلها إلى ما دون مسافة القصر، مدن أخرى دون مسافة القصر، فالمذهب قالوا بالجواز، ولكنه قالوا خلاف الأولى، يعني الأولى عدم نقلها إلى هذه البلد. فإذا نقلها إلى مسافة قصر فهذا يحرم، هذا لا يجوز ويأثم بفعله. وهل تجزئ؟ فيه روايتان في المذهب، المذهب أنها تجزئ كما قال هنا، فإن فعل أجزأت، يعني أجزأت هذه الزكاة. هناك رواية بعدم الإجزاء، لو نقلها لا تجزئ لأن وضعها في غير محلها، كما لو وضعها في يد غني. لكن الرواية الأخرى وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب أنها تجزئ، أنها تجزئ لو نقلها، لكنه يأثم بنقلها. نعم، إذن هذه ثلاث حالات، الأفضل والسنة أن يفرقها في أهل البلد، والحالة الثانية أن ينقلها إلى مسافة قصر فهذا لا يجوز ويأثم وتجزئ، والحالة الوسط أن ينقلها إلى ما دون مسافة القصر فهذا يجوز لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى ليس هو الأفضل. نعم، القول بالكراهة إذا قلنا أنه خلاف الأولى يمكن يعني يقال به، لأنه في خلاف، هناك من قال بالمنع وأشار إليه صاحب الفروع، قال يحتمل المنع، يعني في احتمال للمنع، لأنه لا فرق بين أن تنقلها إلى مدينة أخرى سواء دون مسافة القصر أو بعد مسافة القصر، كلها أخرجتها من دائرة هذه المدينة، فقال يحتمل المنع. لكن نقول يعني المذهب يرون الجواز على كل حال، لا يرون الإثم حتى وإن قلنا بالكراهة، لكن يرون الجواز. طبعا الذين قالوا بالجواز وهم المذهب، تعليلهم لذلك قالوا لأن ما دون مسافة القصر يعتبر كالبلد الواحد كما ذكرنا فيما سبق، كالبلد الواحد، لكن بعد مسافة القصر هذه بلد أخرى، بلد أخرى. طيب هناك رواية، الإمام أحمد في مسألة، هذا الآن الذي قررناه هو إيش؟ هو المذهب في حكم نقل الزكاة. هناك رواية وهذا لم نذكره سابقا، يعني كل ما تقدم الآن إعادة لما سبق، الذي يعني ضاق عنه الوقت لم نذكره بالأمس هو الرواية الأخرى في المذهب. المذهب فيه ثلاث روايات في مسألة نقل الزكاة عن الإمام أحمد. المذهب الرواية الأولى وهي المذهب عدم الجواز، عدم جواز نقل. هذه مسألة مهمة، وذلك حرصت أن أذكر الروايات فيها، لأن الذي عليه المذهب يعني فيه نظر. الرواية الأولى وهي المذهب عدم الجواز ويأثم بالنقل، وهل تجزئ أو لا تجزئ، روايتان ذكرناهما، والمذهب الإجزاء. الرواية الثانية عن الإمام أحمد الجواز بنقلها إلى الثغور، بجواز نقلها إلى الثغور، يعني الذين يحمون حدود البلاد الإسلامية. والرواية الثالثة جواز نقلها إلى الثغور وغيرهم إذا وجدت الحاجة، غير الثغور، يعني إذا وجد بلاد إسلامية فيها حاجة لهذه الزكوات فتنقل. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليها الفتوى في زمننا هذا، عليها الفتوى عند يعني مشايخنا وكثير من المعاصرين على الجواز، جواز نقل الزكاة للمصلحة والحاجة، للمصلحة والحاجة، كان ينقلها إلى قريب له في بلد أخرى، أو ينقلها إلى من هو أشد حاجة، أو ينقلها إلى مواطن يعني المجاعات أو مواطن الحروب التي وقعت على بعض المسلمين. فهناك مواطن يعني وقع فيها بلاء على المسلمين وصار فيها مجاعات بسبب الحروب وبسبب النزاعات، فلا بأس بنقل الزكاة لكفاية حاجة المسلمين الذين وقع عليهم الضرر. طبعا المذهب لا يرى جواز النقل حتى ولو كان قريب أو كان أشد حاجة أو كان فيه مجاعة، لا يرون الجواز، لأن عدم الجواز مطلق على المذهب. لكن الرواية الأخرى ولعلها هي الأقرب من حيث الدليل والتعليل، أنه يجوز نقل الزكاة من البلد إلى بلد قد يكون لمصلحة راجحة، لكن لابد أن يكون هناك مصلحة راجحة، يكون هناك حاجة تستدعي هذا النقل، ما هو مجرد يعني هكذا عبث أو شهوة، وإنما لابد يكون هناك حاجة. فبعض الناس مثلا قد يكون في بلد يتكسب الرزق وله زكاة، ويريد أن ينقل هذه الزكاة إلى أقارب له في بلد آخر، هذه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة. أو مثل ما قلنا تحدث مجاعات في بعض البلدان الإسلامية، أو هم بحاجة لأنهم يتسلط عليهم يعني الكفار من المنصرين وغيرهم ممن يعني يغرونهم، فأنت تدفع الزكاة لهم أيضا لتبقيهم على دينهم، فهؤلاء قد يكونون أحوج من صرفها في البلد التي هي فيه. نعم. طيب، قال إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، يعني إذا كان البلد اغتنى أهله أو البلدة صغيرة وكل أهلها مكتفين ما فيه فقراء تنطبق عليهم صفات أهل الزكاة، ماذا يفعل؟ هل تسقط الزكاة عنه؟ لا، نقول له يجوز في هذه الحالة نقلها. لكن قالوا المذهب قالوا فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن الأقرب أولى من الأبعد، الأقرب أولى من الأبعد، وإن كان هذا يعني لا دليل عليه، لكن من حيث التعليل أن الأقرب عادة يعني يمكن يقاس في مثل مسألة الجيران، فالإنسان دائما يهدي إلى الأقرب فالأقرب وهكذا. فإذا كان يعني الأقرب يعني إذا كان أهل البلد اغتنوا واكتفوا فلا بأس من نقلها إلى البلد الأقرب وهكذا. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم، إذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر، هو في بلد والمال الذي وجبت فيه الزكاة في بلد آخر، قد يكون مثلا هو ساكن الرياض وماله هذا مزرعة له في بلد آخر في القصيم ولا في الخرج ولا في أي مكان، أو له ماشية مثلا في بلد آخر، أو له محلات تجارية تجارة في بلد آخر، هو ساكن في بلد والتجارة في بلد آخر، فكيف يخرج، أين يخرج الزكاة؟ هل يخرجها في بلده التي يسكنها أو التي بدنه فيها أو التي ماله فيها؟ فالمذهب قالوا فإن كان في بلد، يعني هو صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر، في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده. زكاة المال إيش هي؟ زكاة المال زكاة الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة: الماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة والنقدين. أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد المال التي المال فيه، واضح؟ فإذا كان مزرعتك هذه في هذا البلد وأنت في بلد آخر، فتخرج زكاة هذه المزرعة على فقراء البلد التي فيها المزرعة، أو دكاكينك في هذه البلد تخرج الزكاة في هذا البلد، واضح؟ ولا عبرة بموضع بدنك، أين أنت تسكن، هذا لا عبرة به، قد تكون تسكن في بلد آخر أو مسافر في بلد آخر. طبعا هذا كله بناء على ماذا؟ على المذهب، على مسألة أن الزكاة لا يجوز نقلها، على أن الزكاة لا يجوز نقلها. أما على القول بأن الزكاة يجوز نقلها عند الحاجة فالمسألة فيها أوسع، فهذا على مسألة أنه لا يجوز نقلها. فإذا كان لا يجوز نقلها، فالعبرة هل هي العبرة بالبدن، موضع البدن، ولا موضع المال؟ ففي زكاة المال خاصة العبرة بالمال نفسه، فالزكاة تبع له، لأن الفقراء تعلقهم بماذا؟ ببدنك ولا بمالك؟ بمالك. والزكاة هذه طهرة لك ولا للمال؟ طهرة للمال، فهي متعلقة بالمال، فذلك الزكاة تكون في البلد التي فيها المال، زكاة المال، لأن الفقراء يشوفون هالمزرعة ويشوفون هالدكاكين ولا يشوفون يعني تجارتك وأموالك، فتتعلق نفوسهم بهذا المال وينتظرون زكاة هذا المال. طيب، قال وفطرته في بلد هو فيه. الفطرة زكاة الفطر، يعني فطرته يعني زكاة الفطر، هذه زكاة بدن ليست زكاة مال كما تقدم الكلام عليه. الفطرة زكاة إيش؟ بدن، طهرة للإنسان نفسه وليس لماله، طهرة كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرناه، طهرة للشخص نفسه من اللغو والرفث، للصائم لذاته. فإذا هي تابعة للبدن، أين يكون بدنك؟ تكون فطرتك. فإذا كنت ساكن في هذه البلدة ففطرتك تخرجها هنا، ولو كان مالك في بلد آخر، أو كنت مثلا تسكن بلد آخر للعمل أو للدراسة، ففطرتك في البلد التي بدنك فيها. هذا على القول بعدم جواز نقل الزكاة. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نعم، هذه مسألة تعجيل الزكاة. الأصل والأفضل على المذهب أن الزكاة تخرج في وقت حلولها، في وقتها، فلا تقدم ولا تؤخر. التأخير تقدم عن معنى أنه يجب على الفور، واضح؟ لكن التقديم هنا قال يجوز تعجيل الزكاة، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل والأفضل على المذهب أنها تؤدى في وقت حلولها، في وقت حلولها. قال يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. تعجيل الزكاة جائز بشرطين. الشرط الأول ولم يشر إليه هنا، لكن أشار إليه الكتب التي هي أوسع من هذا المتن. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، أن يتحقق سبب الوجوب، فلا يجوز تقديم زكاة لم يتحقق سبب وجوبها، واضح؟ مثل الصلاة، هل يجوز أن تصلي قبل زوال الشمس أو قبل غروب الشمس بالنسبة للمغرب؟ ما حصل سبب الوجوب، واضح؟ إلا في حال مسألة يعني الجمع، هذه مسألة ثانية، لكن الأصل أنك تصلي الصلاة إذا تحقق سبب وجوبها، ففي الظهر حين زوال الشمس مثلا. فكذلك في الزكاة من سبب وجوبها بلوغ النصاب، واضح؟ فمسألة تقديمها عن الحول هذا جائز، لكن لابد أن يكون وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك الزكاة ببلوغ النصاب، اكتمال النصاب أو ملك النصاب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي أشار إليه بقوله لحولين فأقل، لحولين فأقل، يعني أنه لا يجوز تقديم الزكاة لأكثر من حولين، ما يجوز تعطي زكاة 3 سنوات قادمة، إنما تعطي زكاة سنة أو سنتين قادمتين فقط، واضح؟ ويحتجون لذلك بحديث تعجيل العباس لزكاته الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من أصحاب السنن، وهو حديث صحيح أن العباس قدم تعجل زكاته لسنتين، تعجل زكاته لسنتين، فهذا دليل على جواز تعجيل الزكاة لسنتين. تحديدها بالسنتين المذهب وقفوا عند الحديث على لأجل حديث ابن عباس، لأجل حديث ابن عباس، لكن قالوا ولا يستحب، إذن ليس هو الأفضل، لا يستحب ذلك، يعني ليس هو من الأمور التي تفضل بحيث يقدمها الإنسان من غير سبب، ولكن إذا وجدت الحاجة لذلك فهنا يقدم ويعجل الزكاة ويكون في حقه أولى. يعني مثل لو حدث بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى أموال الزكاة، كأن تحدث حروب أو يعني كوارث أو مجاعات، فيعني دعي التجار لأن يقدموا زكاتهم لسنة أو سنتين، فهنا لا بأس بذلك ويكون في حقهم يعني أفضل لأجل دفع الحاجة. لكن إذا كان ما في حاجة لتعجيل الزكاة، الزكوات الحاضرة الآن تغطي وتكفي لحاجة المسلمين، فهنا لا يستحب تعجيل الزكاة، لا حاجة لذلك، لا حاجة لذلك، والأصل أنها تؤدى في وقت حلولها، وقت حلولها. نعم. طبعا إذا عجلت، فإذا كان مثلا زكاة الإنسان مثلا تحل في رمضان فقدمها في رجب مثلا، فهل يصبح رجب هو وقت الحلول من السنة القادمة؟ نعم، إذا أردت ذلك فلك ذلك، إذا أردت ذلك فلك ذلك. لكن إذا قال لا، أنا لا أريد أن أجعل رجب هو وقت حلول الزكاة، أريده في رمضان، فإذا جاء رمضان تحسب الفارق الذي زاد، إن كان زاد شيئا فتخرجه، ويبقى رمضان هو وقت الحلول، واضح؟ وإذا كنت لن تحسب الزائد هذا، لأن الإنسان قد يكون عنده تجارة، والتاجر الشهر والشهرين بل واليوم أحيانا يفرق معه في نمو تجارته، أو إذا كان عنده ماشية وقد تلد فيفرق هذا الأمر، فإذا كان سيحسب الفارق، إذا كان يريد أن يجعل حوله الذي يخرج فيه الزكاة دائما هو في رمضان كما اعتاد، فإذا جاء رمضان هو الآن أخرجها في رجب، عجلها في رجب للحاجة، فإذا جاء رمضان هنا في فارق شهرين ولا لا، فيحسب ما زاد، يحسب ما زاد، فإذا كان لن يحسب ما زاد ويقول أنا سأجعل رجب هو وقت الحلول من السنة القادمة فله ذلك. نعم. باب أهل الزكاة. نعم. الآن بعد ما انتهى من مسألة وأحكام إخراج الزكاة انتقل إلى مسألة أهل الزكاة، أهل الزكاة، لبيان ما يتعلق بمن يستحق الزكاة والأحكام المتعلقة بأهل الزكاة. وهذا آخر باب في كتاب الزكاة سيتحدث عنه المؤلف لبيان من هم أهل الزكاة والأحكام المتعلقة بهم، من الذي يستحقها ومن يمنعها من الناس. نعم. ثمانية، أهل الزكاة ثمانية بإجماع المسلمين. ما الدليل على هذا؟ آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة، هؤلاء الثمانية، وهذا محل إجماع نقل فيه الإجماع عدد من أهل العلم كابن قدامة وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، نقلوا إجماع العلماء على أن أهل الزكاة هم هؤلاء الثمانية، ومن صرفها لغيرهم فلا تجزئ، ومن صرفها لغيرهم فلا تجزئ. لكن هناك تفاصيل في أهل الزكاة، تفاصيل في أهل الزكاة، يعني في أهل الزكاة من هم، من يستحق ومن لا يستحق، يعني من توفرت فيه الشروط ومن لا توفر فيه الشروط، لكنه هو من أهل الزكاة من حيث الوصف العام، لكن قد يختلفون في مسألة الرقاب، في مسألة في سبيل الله، في مسألة ابن السبيل، وفي مسألة مثلا تحديد من هو الفقير أو من هو المسكين وهكذا، لكن من حيث الوصف العام هذا محل إجماع أن أهل الزكاة هم الأصناف الثمانية. نعم. الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. نعم. أول هؤلاء طبعا التقديم في مسألة الزكاة قدم الأهم فالأهم، لأنه لم يقدمهم الله عز وجل على غيرهم إلا لأنهم هم أخص الناس وأحوج الناس إلى الزكاة وأقرب الناس إلى الوصف الذي شرعت من أجله الزكاة. فالزكاة في الأصل شرعت لسد الحاجات، وأحوج الناس إلى هذا هم الفقراء، فلذلك ابتدأ بهم وقدمهم على غيرهم. فكل هؤلاء الأصناف الذين سنذكرهم دليل أنهم هم أهل الزكاة الآية في سورة التوبة، ولكن لا حاجة لتكرار الدليل لأن النص واضح والإجماع منعقد عليه. نعم. أول هؤلاء الأصناف الثمانية هم الفقراء، هم الفقراء. وعرف الفقراء هنا قال وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، بعض الكفاية، قيل بعض الكفاية يعني أقل من النصف، أقل من النصف، البعض يعني أقل من النصف. فالفقير هو الأشد حاجة، أشد من المسكين حاجة، وهو الذي لا يجد شيئا، لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف كفايته، أو يجد أقل من نصف كفايته، هذا يسمى فقير، يسمى فقير. نعم. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المسكين أرفع من الفقير، يعني أرفع حاجة من الفقير أو أرفع قدرة من الفقير. فالمسكين قال يجدون أكثرها، يعني النصف فأكثر، النصف فأكثر، يعني يجد حاجته من النصف فأكثر، لكنه لا يجد كفايته، لا يجد كفايته، إنما يجد النصف، نصف الكفاية فأكثر. يعني مثلا هذه تقدر بالمال، يعني لما نأتي إلى إنسان مسكين، طبعا لما يقال مسكين أو فقير فالمراد به هو ومن تحت يده ممن يمونهم، ليس فقط هو لوحده، إنما هو ومن وجبت عليه نفقته من أهل بيته. فإذا كان هذا الرجل وأهل بيته يكفيهم مثلا في الشهر 5,000 ريال مصروفهم في الشهر من إيجار بيت وسداد كهرب وطعام ولباس ونحو ذلك، كفايتهم 5,000 ريال، واضح؟ فإذا كان سواء كان يعمل أو لا يعمل، إذا كان ما عنده أي دخل هذا يسمى إيش؟ فقير. أو إذا كان عنده دخل لكن راتبه 2000 ريال وكفايته كم؟ 5000، هذا إيش يسمى؟ فقير، لا يزال فقير، لأنه يجد إيش؟ إما لا يجد كفاية، لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية. واضح؟ فإذا كان راتبه مثلا 2500 هذا يسمى إيش؟ مسكين، لأنه يجد نصف الكفاية. أو 3000 أو 4000 أو 4500 في نهاية كل شهر لازم يتدين أو يتسلف 500 ريال، هذا يسمى مسكين لأنه يجد نصف الكفاية فأكثر إلى ما دون الكفاية. لكن إذا كان مصروفه الشهري 5000 ها وحاجته 5000، عفوا مصروفه وحاجته 5000 ومدخوله 5000، هذا إيش؟ هذا مكتفي، هذا مكتفي، هو يعني يصدق عليه بالمعنى العام غني، أي استغنى عن الناس، استغنى عن الناس، استغنى عن السؤال، بالمعنى العام سماه النبي صلى الله عليه وسلم غني لأنه استغنى عن الناس، ليس بالمعنى الغني يعني اللي عنده أموال وثروة، هذا معنى خاص، لكن المعنى العام يعني المستغني عن الناس. واضح؟ فإذن الناس إما أن يكون فقيرا ها أو مسكينا وهو أرفع قليلا، أو مستغنيا مكتفي. والغني هذا لا يحق له شيء من الزكاة، لا يحق له شيء من الزكاة، وهذه مسألة أمانة وديانة، هذه مسألة أمانة وديانة لابد الإنسان أن ينتبه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي سند صحيح، جاءه رجلان يسألانه الزكاة فصوب فيهما النظر فقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني، لاحظ سماه غني، ولا لقوي مكتسب. فقال العلماء الغنى أو الغني إما أن يكون غني بالفعل، غني بالفعل أو غني بالقوة. فالغني بالفعل هو الذي يعمل عنده راتب أو عنده مال أيا كان هذا المال، سواء كان مال يعني غني جدا أو المقصود أنه عنده مال يغنيه عن الناس، هذا يسمى غني بالفعل، موجود الآن بيده المال. واضح؟ والثاني هو غني بالقوة، غني بالقوة هو ليس عنده مال الآن لكن عنده قوة على الاكتساب، يستطيع أن يكتسب ويحصل المال، وذاك هكذا قسمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا حظ فيها لغني، هذا الغني بالفعل الذي عنده مال سواء راتب ولا تجارة ولا أي شيء. والثاني قال ولا لقوي مكتسب، هذا الغني بالقوة هو ليس عنده مال الآن لكن يقدر على الاكتساب، عنده قوة في الاكتساب، يستطيع يأخذ حبل ويذهب يحتطب أو يذهب إلى السوق ويعمل أو يعني يفعل ما يشاء، عنده قوة وقدرة على الاكتساب، هؤلاء لا يجوز إعطائهم من الزكاة ولو كان يدعون الفقر أو المسكنة. واضح؟ لو جاءنا إنسان شاب قوي قادر على التكسب وقال أنا لا أريد أعمل، أعطوني من الزكاة، أنا ما عندي شيء، أنا ما عندي شيء أبدا، أنا فقير، لست مسكين، أنا فقير ما عندي شيء، نقول لا حظ فيها لقوي مكتسب. واضح؟ أو إنسان عنده وظيفة ومال وراتبه يكفيه لمصروفاته، أنا طبعا أطلت في هذه المسألة لأن هذه المسألة دقيقة وكثير ما يسأل فيها الناس، هذا إنسان عنده مال، عنده راتب وظيفة يعمل، راتبه مثلا 3000 4000 5000 وتكفيه، تكفيه، لكنه يريد يتوسع، يريد يشتري سيارة جديدة، يريد يشتري ملابس فاخرة، يريد يسافر سياحة، يريد يعني يتوسع في عزائم ومناسبات ها، ولائم يقيمها للناس فيقول أعطوني من الزكاة، هذا غني ما يعطى من الزكاة، لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات، لا تصرف لرفع مستواك المعيشي من على الكفاف إلى أن تصبح غني. وذلك بعض الناس يضيع راتبه أو المال الذي يأتيه كل شهر يضيعه في كماليات أو يضيعه في أشياء يعني ليست واجبة، ثم يأتي ويطالب بالزكاة، هذا لا يجوز ولا تحل له الزكاة، وإذا أخذها فهو آثم، لأن النقص الذي عندك ليس بسبب نقص الحاجيات الواجبة، وإنما نقص كماليات، أو أنت لسوء تدبيرك ضيعت المال، يذهب ويشتري يعني أشياء فاخرة لا تليق بمثلك، أنت تريد يعني تتمنظر أمام الناس وتلبس أجمل الملابس وتركب أحسن المراكب، هذا ليس على حساب الزكاة، ليس على حساب الزكاة، لابد أن تعيش على قدر المال الذي يأتيك ولا تتوسع في النفقة ثم تطالب بالزكاة. هذه مسألة مهمة يجب الانتباه إليها، يجب الانتباه إليها. ومال الزكاة مال محرم، لا يجوز الاعتداء عليه، مال له حرمته، هو حق للفقير والمسكين وأهل الزكاة، ما يأتي الإنسان حتى لو استطعت أن تخدع إنسان أو تخدع مثل الضمان الاجتماعي، لأن الضمان الاجتماعي كله زكاة، كثير من الناس ما يعلمون هذا كله زكاة، هذا ما هو يعني مال من الدولة يعني هدية للناس، هذه مال، هذا اللي يجمع تجمعه مصلحة الدخل ومصلحة الزكاة يصب في الضمان الاجتماعي. نعم الدولة قد تدعم الضمان الاجتماعي إذا حصل في نقص، لكن في الغالب هذا هو أموال الزكوات، ما يجوز إذا كنت لست من أهل الزكاة حتى لو استطعت توفر لهم أوراق وشهادات ومتطلبات وانطبقت عليك الشروط، لكنك أنت في داخلك أن تعرف أنك لست من أهل الزكاة، إذن لا يجوز لك أن تأخذ من هذا الضمان ولا من غني. بعض الناس مثلا، بعض الأغنياء عنده ملايين، وإذا أراد أن يصرف الزكاة اعتاد يعطي فلان، لأن فلان كان فقير لكن فلان اغتنى، كان عندها أولاد ويصرفون، الآن أولاده توظفوا وتزوجوا، ما بقى له هو وعجوز معه في البيت وعنده تقاعده يكفيه وزيادة، لكن استمر يقبل الزكاة من الذين كانوا يعطونه سابقا، هذا ما يجوز، هذه مال زكاة، ينبغي الإنسان إذا اكتفى يقول اكتفيت. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قبيصة قال حتى يصيب قواما من عيش، خلاص يعني تحل له، لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاث، وذكر قال حتى يصيب قواما من عيش، إذا أصاب قواما من عيش بعد ما هو يصيب الغنى ويصبح غنيا، لا، حتى يصيب قواما من عيش يكتفي، ما يجوز، هذا نار، فمن مستقل أو مستكثر، التعدي على أموال الزكوات هذا يعني الحقيقة توسع فيه بعض الناس، فينبغي التنبه والتنبيه على هذا الأمر، لأن هذا يضيق على أهل الزكاة وعلى الفقراء والمساكين، لما يزاحمهم الأغنياء ويزاحمهم المكتفون فهذا يضيق على هؤلاء المساكين، بدل ما كان الضمان يصرف المفترض يصرف له 2000، 3000، 4000، سيضطر يصرف له 500، 800، 1000 ريال، لماذا؟ والله زحمة، ناس كثيرين يأتون، وإذا شاهدت ولا هؤلاء ما أقول أكثرهم، ولكن هناك كثيرون ليسوا من أهل الزكاة، وأنا وقفت على حالات كثيرة مجرد أنها أرملة تذهب وتقدم على الضمان، وزوجها المتوفى قد يكون غنيا ورث لها مالا أو ورث لها راتب تقاعدي يغنيها ويغني أولادها، فقط لأنها أرملة، وهم يعني يقولون الأرامل يجوز يتقدم، لا، الأرامل الفقراء وليس الأرامل الأغنياء، هناك أرامل تملك ملايين، هذا ما يجوز مثل هذا الفعل، أو مطلقة، قد تكون مطلقة وهي موظفة مثلا وتتقدم على الضمان مثلا، أو موظفة ولها إرث والدها غني، هي طلقت من زوجها ورجعت إلى بيت أهلها، طيب بيت أهلها مقتدرون وقادرون على كفايتها من النفقة، ما يحق لك أن تأخذي من الزكاة، ما يحق ذلك. نعم، فإذا هؤلاء الفقراء والمساكين هؤلاء هم أصل من أهل الزكاة وهم الأصل، ولذلك ابتدأ بهم الله عز وجل قدمهم على غيرهم. والتفريق بين الفقراء والمساكين مسألة خلافية على كل حال، والعلماء يعني منهم من لا يفرق بينهم، منهم من يجعلهم طبقتين، الفقراء أشد حاجة من المساكين، ولذلك سمى الله عز وجل أصحاب السفينة مساكين، لكن لهم سفينة ولهم يعني دخل يعملون به. وسمى فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سماهم فقراء، لأن يعني أخرجوا من ليس لهم مال، أخرجوا من مكة ليس لهم لا مال ولا دور. نعم. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. نعم، العاملون عليها هذا الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة، وهم العاملون على الزكاة. العاملون على الزكاة، العاملون عليها هم أصحاب الولاية الذين ولاهم الإمام، ولاهم الحاكم بجمع الزكاة فقط، هؤلاء هم العاملون عليها. ليس العامل عليها الوكلاء الذين يوكلهم مثلا الغني في تفريق زكاته، أو توكلهم الجمعيات الخيرية في جمع الزكاة من الناس أو تسجيلها أو تفريقها أو نحو ذلك، هؤلاء ليسوا من العاملين عليها. العامل عليها هم أصحاب الولايات. العامل على الزكاة مثل القاضي، له ولاية، واضح؟ لابد يوليه ولي الأمر. لو جاء إنسان وتولى وصار جعل من نفسه قاضيا، هل يصبح قاضيا؟ له ولاية في دماء الناس وأموالهم؟ ما له ولاية. أو جاء جماعة من الناس ولوك القضاء على قريتهم، هل تصبح قاضيا؟ ها؟ ما تصبح قاضي حتى لو ولوك الناس، إلا أن يوليك الحاكم، حاكم البلد، مالك ولاية في هذه الحالة. نعم، يعني لو جاء اثنين اختصموا جوك تفصل بينهم كيفك، لكن ليس لك ولاية على الناس تفصل بين الناس في القضاء. وكذلك العامل على الزكاة، العمالة على الزكاة هذه ولاية لابد أن تأتي من الحاكم، هو الذي يبعث العمال لجمع الزكاة. فإذا العاملون عليها هم جبات الزكاة الذين ولاهم الحاكم، قال هم جباتها وحفاظها، وأيضا قال في الروض وقسامها، لأن الزكاة تحتاج إلى جبات، وهم من الجبات؟ الذين يجمعون الزكاة. وحفاظها أي الذين يحفظونها، وقسامها الذين يقسمونها على الفقراء، يقسمونها على الفقراء، ويدخل معهم كتابها وكل من له عمل ولاه عليه الحاكم فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالزكاة. والعاملون عليها يعطون من الزكاة بقدر عملهم ولو كانوا أغنياء. ليس العاملون عليها الفقراء، لابد يكونوا فقراء، لا، حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا، إذا ولاه الحاكم على جباية الزكاة أو حفظها أو تقسيمها فإنه من العاملين عليها، ولا يقسم هو لنفسه، وإنما يقسم له الحاكم من الزكاة، يعطيه الحاكم من الزكاة بقدر عمله، بقدر عمله، واضح؟ ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. طيب، لو كان هؤلاء العمال من الزكاة لهم موظفون، هم موظفون، فهل يعطون من الزكاة؟ إذا كان موظفا في الدولة لجباية الزكاة، موظفا لجباية الزكاة ويستلم راتب من الدولة لجباية الزكاة لهذا العمل، فهذا لا يعطى من الزكاة، له راتب على هذا العمل الذي يقوم به. لكن إذا كان هو موظف في الدولة لكن موظف في عمل، وإذا جاء وقت الزكاة تنتدب الدولة من هؤلاء الموظفين للسفر إلى البلدان لجباية الزكاة، فهنا يعطى من الزكاة، لأن راتبه الذي يستلمه من الدولة ليس لأجل الجباية، الجباية تحتاج إلى سفر مدة شهر أحيانا، يسافرون إلى البلدان والقرى يجمعون الزكوات من أهل المزارع وأهل الماشية إلى آخره، فهؤلاء الجبات يخرجون لجباية الزكاة لعمل خاص ينتدبهم له الحاكم، فإذا انتدبهم يعطيهم من الزكاة ولو كانوا موظفين في الدولة لكن في وظائف أخرى. لكن إذا كان موظفا لجباية الزكاة، هو عمله الحقيقي فقط جباية الزكاة، ويأخذ على هذه الجباية راتب، هذا لا يعطى من الزكاة، لأنه ما ما ما ما, ما له حاجة في أن يأخذ من الزكاة. نعم. هذه مسألة نظامية ما أدري وش يعمل بها على ما أدري هل يعطى أو لا يعطى هؤلاء الجبات، لا أعرف كيف نظامهم، لا ما أدري ها؟ كم يعطوا الفقراء المساكين؟ إيه أحسنت. كم المقدار الذي يعطى فيه الفقراء والمساكين؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت الآن انتهى. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.